وغير مشتبه

فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا صدق الله.